الاب والابن الروح القدس اله واحد امين. مجد الاب والابن الروح القدس السلام وكل اوان الى دار الدور كلها امين. النهارده ناخد اثار شغالين في اثار العهد القديم. ربنا سهل نحن نقدر يعني نخلص الملوك يعني. معلش اسفين على التاخير لان غصب عني. احنا كنا نهينا عند شاول اول ملوك اسرائيل. هنبتدي بالاثار اللي تخص داود. طبعا احنا بناخد حاجات مختصره مش حاجات يعني مش الحاجات بالتفصيل زي ما عملنا في الجغرافيا. هنعمل برضو في والحاجات اللي هي ابتدينا بالتفصيل هنعمل برضو كده في الأثر. أول حاجة من ضمن الحاجات اللي هي تخص داود اتكلم عنها، في عندنا وادي اسمه وادي إيلا اللي هي بيسموها معروفة في الآثار اسمها خربة قيافة. طبعا خربة قيافة دي ليها قصص كتيرة مش هناخد حاجة منها بسيطة النهاردة اللي هي حسب الاختصار، لكن بعد كده ليها حاجات كتير. خربة قيافة الآثار اللي فيها ترجع ل3000 سنة قبل الميلاد، يعني 1000 قبل الميلاد اللي هي زمن داود. بتقع بين حتة اسمها عزيقة وسكوه، والمفروض الوادي سكوه هو بالضبط الوادي اللي كان بيفصل بين إسرائيل وبين فلسطينيين، هو ده اللي اتهزم فيه جلياط. ده في بعض الآثار اللي هي تخص حكاية داود وجلياط، هو ده اللي حصلت فيها. تمام. في مدينة تانية، دي مدينة محصنة. مدينة محصنة في العالم القديم زي فيليبي زي غيره، مدينة بيعيش فيها بعض الناس، لكن هي اتعملت عشان كمدينة حربية حصل فيها موقعة فانتصر فيها الملك، فبيخليها مدينة حربية فيها كمية جنود كتيرة، فيها حاجات زي كده. تمام. فدي معنى كلمة مدينة محصنة. كانت فيليبي من ضمن المدن اللي كده، فيليبي في العهد الجديد. دي هنا مدينة اسمها شعارين من اسمها، ليها بوابتين. وهنشوف الوصفات كويس دلوقتي ونشوف الحاجات اللي تثبت انها من ايام داود. سنة 2007 يعني قريب من خربة قيافة برضو، في مستكشف تبع الجامعة العبرية اسمه يوسف بن عزرة اكتشف بها بعض الحاجات من 1000 قبل الميلاد اللي هي في عهد داود. قال انها مدينة حصينة ومساحتها زي ما انتم شايفين هنا، مساحتها طبعا دي متاخدة من بعد كبير قوي، مساحتها 6 أفدنة. 6 أفدنة ده حاجة كبيرة، وتحتمل 600 جندي للدفاع عن مملكة داود. تمام. السور بتاعها زي ما نشوفه، السور بتاعها مزدوج يعني زي ما انت شايفه سورين وبينهم مجموعة أسوار عمودية، يعني السور هنا ده كده والسور هنا وبينهم زي مجموعة يعني حيطان عمودية بحيث تبقى يعني زي أوض، بحيث تقوي السور، الحجارة القوية اللي بينها تبين عظمة مملكة داود، وبتبين أنها المدن الحصينة في الوقت ده كان شكلها إيه. طبعا السور لوحده ارتفاعه كان 6 أمتار، تمام، زي اسمها شعريم، يعني حاجتين أو بوابتين ليها بوابتين، تمام، وكل بوابة زي ما هنشوف هنا، كل دي بالبوابة، كل بوابة ليها 3 أوض من اليمين ومن الشمال، ودي ميزة أو تبع الحضارة الكنعانية، هم بنوا على نفس النظام، الحضارة الكنعانية كان فيها القصة دي، فهو باني المدخل ب6 أوض يمين وست أو 3 أوض يمين 3 أوض شمال، بحيث إن هو يبقوا 6. لقوا فيها نص كتابي باللغة الفينيقية اللي هي الأرامية القديمة أو العبرية القديمة، تمام، الاعتناء بالأرامل والأيتام، تمام، فإذا هي دي هو مش نص كتابي، لكن واضح ان هو الملك بتاع المدينة كان ملك روحي، وما فيش حد يعني من القرن العاشر كان موجود بالشكل ده إلا طبعا داود ملك إسرائيل، تمام. المدينة دي برضو قريبة من مدينة تمنة، أو يعني ليها علاقة بمدينة تمنة. تمنة دي في صحراء النقب، كانوا ليها قصة إن داود ابتدى يستغلها في استخراج النحاس وغيره، وقريبة من عصيون جابر، وبعد كده استغلها سليمان، وسليمان سيطر على البحر الأحمر كأسطول برضو، لكن بعد سليمان ما كانش ليها يعني دور كبير، استولت عليها أدوم، وغير. يبقى دي المدينة اللي هي بتاعت شعريم، مدينة حصينة باختصار، ساعتها حوالي أو مساحتها حوالي 6 أبدنة، 9600 جندي، مزدوجة الأسوار برضو، لقوا فيها كتابة بتدل يعني بتدل بالعبري بالفينيقية القديمة، بتدل على الاهتمام بالأيتام وغيره، وطبعا دي كتابة غير مش بتاعة الإنجيل. الحاجة الثانية إن الأسوار كانت ارتفاعها حوالي 6 متر وغيره. نعم، شعريم، اسمها شعريم، شعريم. يبقى دي من برضو الحاجات المهمة. يبقى هنا خدنا المدينة بتاعت وادي إيلة، دي ترجع لعصر داود. المدينة بتاعت شعريم عرفنا انها مدينة حصينة، تمام. لوحة تل دان، لوحة تل دان تعتبر يعني في ثاني كده، تعتبر بالنسبة لعهد داود وبالنسبة لتاريخ إسرائيل تعتبر أشهر من أشهر الحاجات اللي على مستوى الإنجيل كله، اللي هي الأثرية. ليه بقى؟ هنشوف دلوقتي، لأن هي الحاجة اللي هو في تل دان مكتوبة، هنقول يعني ايه اللي كان حواليها، اللي فيها مذكور بيت داود. بيت داود يبقى إذن بيت داود فيها ملك اللي هو يورام من بيت داود، ده بيثبت ان في بيت ملكي اسمه بيت داود، ذكرها بالاسم. فدي الحاجة الوحيدة من الآثار اللي ذكرها ان كلمة بيت داود كبيت حاكم ان الملك ده منها. ده مين اللي ما فعشان كده تعتبر من الحاجات المهمة جدا جدا جدا نتكلم عليها دلوقتي. اكتشفوها في دل دان بين 1993 و1994، يعني حاجة قريبة، ترجع للقرن التاسع قبل الميلاد. فيها مكتوبة لما ياهو ابن نمشي قتل يهورام ابن أخاب معروف، وأخزية من بيت داود. يهورام ده من بيت أخاب، يعني من عيلة أخاب، تمام، من عيلة عمري. أما أخزية فمن بيت داود، يعني من الأسرة الحاكمة بتاعة داود، تمام. هو فعلا ابن داود بس كان واخد عسلية اللي هي بيت بيت أخاب وإيزابل. فده يعتبر أكبر أثر لغاية النهاردة بيثبت إن في أسرة حاكمة من يهوذا اسمها أسرة داود بالاسم، تمام. ودي من الحاجات قلنا المهمة جدا جدا جدا. بعد كده بيتكلم عن آثار يعني موجودة في، طبعا دي اللوحة دي موجودة حاليا في متحف إسرائيل 2011، لأنها تعتبر حاجة على مستوى عالي جدا من الإثبات. لقوا برضو فيها يعني في بعض في العصر داود، يعني بعض في بعض المدن اللي هي اللي تعتبر يعني مدن حربية أو دفاعية، يعني زي عجلون ومجد وجازر، لقوا فيها بعض الكتابات الفينيقية القديمة بتدل إن هو إن يعني سليمان كان منها، سليمان كان يعني بيستخرج النحاس. وايضا العبيد اللي فيها، العبيد اللي موجودين في المدن الدفاعيه دي، كانوا داود في عصر داود يعني كانوا بياكلوا بشكل جيد او بيصرف لهم اكل بشكل جيد، ودي تتناسب مع صفات داود الحلوه او النقيه يعني، تمام. ده العالم يوسف ابن عزر، ده من علماء الجامعه العبريه في إسرائيل، لأن عندنا في إسرائيل في حوالي ثلاث مدارس كبار للعلماء العلماء اللي هي العهد القديم، بالإضافة للحاجة اللي هي المحلية. في عندنا مدرسة أمريكية، في عندنا مدرسة بريطانية، في عندنا مدرسة ألمانية، في مدرسة عبرية اللي هي تبع الجامعة العبرية. من صفاتها الأساسية إنها بتشتغل على الحاجات الأثرية بتاعت العهد القديم، وطبعا نجحت جدا. وأشهرها أولاد مزار، بنيامين مزار ومعرفش مين مزار، عائلة مزار هي المسيطرة على الجامعة العبرية من ناحية الآثار، ومطلعين حوالي 5 كتب تفصيلية، أنا عندي النسخة منهم، للآثار بدقة والعمارة بتاعة العهد القديم. ماشي معايا؟ نيجي بقى لعهد سليمان. كده داود يعتبر أهم حاجة لوحة تل دان، كلمنا عنها، عن فيها أحاز ابن بيت نعم من بيت داود، أغذية ولا إيه، من بيت داود. وحكاية برضو مدينة شعاريم اللي هي تعتبر مدينة حصينة، وساعتها إيه وأسوارها شكلها إيه، ووادي إيلة في مدينة برضو بين عزيقة وسكون قرب الحتة اللي انتصر فيها داود على جلياط. نيجي بقى لسليمان. سليمان جدد الحضارة الكنعانية، هي تميز عهد سليمان. بس لما نرجع لورا، لما نرجع بقى للأصول، نرجع ان المدن الحصينة ايضا في حضارة كنعانية كانت تتميز بالمداخل او البوابات. اولا المدينة نفسها كمدن بتبقى عالية على تل رملي، تمام، بحيث اللي يحط بتاع ده سلم يطلع لها مش هيقدر يوصل. دي الحضارة الكنعانية. وأيضا المداخل عبارة عن غرف من ست غرف، ثلاثة يمين وثلاثة شمال، دي أصلا حضارة كنعانية. لما نزل يشوع وحطم وحرق المدن، لما جم يبنوا بنوا على على على طريقة الحضارة الكنعانية. يعني دي مش من اختراعهم، دي بس إعادة بناء للحضارة دي اللي احنا عندنا دي. إن شاء الله نبقى هنشوف هناخدها إزاي. الحضارة الكنعانية كانت المدن بتاعتها، المدن الدفاعية كانت بتبنى بالشكل ده، تمام. فاكتشفوا من ضمن اللي اكتشفوه مدينة دفاعية، مدينة تعتبر تبع الفلسطينيين، اسمها مدينة في جازر، تمام، فيها لوحة، فيها أبيات بتتكلم عن المحاصيل، ودي حاجة مهمة جدا، اللي بتزرع في السنة وبتزرع امتى، ومكتوبة باللغة العبرية اللي هي اللي كانت في عهد سليمان، تمام. فخدوا اللوحة دي وفيها تقويم، واضح انها تقويم زراعي، فهنا بتدل على ان هي خدوها، طبعا بتدل انها اللغة، طريقة اللغة، لان اللغة بتتغير من وقت للتاني احيانا، خصوصا بعد السبي، تمام. بيت اللغة العبرية مربعة غير الفينيقية اللي كانوا بيكتبوا بيها القديمة او الارامية القديمة. برضو في المدن الحصينة التانية عندنا مدينتين تانيين، ماشي، مدينتين تانيين في الشمال، حصور في الشمال الشرقي، تمام، ومجدو في الشمال الغربي، تمام. الاتنين دولة فيهم نفس اهم دولة، شايف دي متصورة بالطيارة، الحاجات اللي من فوق دي، حصور ومجدو، تمام، مجدو دي برضو لقوا فيها قصر ومخازن. ويرجع للقرن العاشر في زمن سليمان، الزمن اللي بعديها انقسمت المملكة، تمام. كلها برضو فيها، ادي الاوضة هي ده المدخل، بين كل حيطة وحيطة تلاقي الأوضة بتاعة المدخل بتاعة المدينة الحصينة على الشمال واليمين. هتلاقيها عبارة عن ثلاث أوض شمال وثلاث أوض يمين، بنفس الفكرة بتاعة المدن الحصينة اللي كان عاملها سليمان، بالأخص في الأماكن دي، لأن هي أصلا من قبل سليمان هي مدينة حصينة، مجرد أنها تتحرق وتتبنى فوقيها، فهو بناها برضو بنفس الطريقة بتاعت المدخل اللي هي ثلاثة يمين وثلاثة شمال، تمام. ودي بقية المدينة. حصور برضو تمام. هي هتلاقي في حصور هنا برضو الثلاث اوض شمال وثلاث اوض يمين. فعاد حصور بقى في الحتة بتاعت حصور لقوا بعض الخزفيات او الاواني الخزفية اللي مختومة بأيام يشوع، مختومة بختم يابين. فاكرين يابين؟ يابين اللي كان أيام براق تمام. يابين ده اللي هو الرئيس الجيش بتاعه كان مين؟ سيسرا. فإذا دي من أيام يشوع، الحاجة متبقية والمدينة معمولة بهذا الشكل. يعني ازاي يعني؟ الحتة الواسعة اللي فيها تمام، هي بيقيسوا بمقياس عندهم يهودي اسمه الإكرا. هنا في الحتة الواسعة حوالي 170 إكرا. في الجزء الجزء اللي هو الضيق حوالي 30 إكرا تمام. يبقى إذا دي بتبين تفاصيل بتاعت حصور كمدينة حصينة، وبتبين انها برضو فيها حكاية ال بعد الاجتماع بكرة. بتبين الست غرف اللي هي ثلاثة يمين وثلاثة شمال في المدن الحصينة تمام. برضو جزر في فلسطين يعني الجنوب الغربي. هنا صورة هي بالطيارة، الصور دي بالطيارة للمدينة نفسها. وهنا برضو حكاية الثلاث قوض اليمين والثلاثة شمال. وهنا معمولة قطاع فيها مقارنة بين الثلاثة مدن حصور وجازر ومجدس تمام. يبقى دي مقارنة بين المدن الحصينة الثلاثة تمام. وحتى يمكن هنا مكتوبة مجده الأولانية حصور، بعد كده جازر التالتة تمام. مجده حصور جازر التلاتة دول، طبعا دول في الشمال، حصور الشمال الشرقي، مجده في الشمال الغربي، بتاع ده جازر في الأرض الفلسطينيين الجنوب الغربي تمام. يبقى ده الحاجات دي في أيام سليمان. كلنا نسمع عن ذهب أوفير، حصلوا فعلا لقوا لوحة ترجع للقرن الثامن قبل الميلاد، مكتوب عليها باللغة برضو الأيام سليمان باللغة الأرامية أوفير تمام. يبقى إذن الكتاب المقدس لا يتكلم عن حاجات مش موجودة، لا هو ذهب أوفير موجود. فدي من المميزات الشديدة التمييز بتاعت عهد سليمان. نيجي بقى لحتة بتاعت عصيون جابر. البحر الأحمر فيه خليجين، خليج السويس وخليج العقبة. احنا مصر تمتلك خليج السويس، خليج العقبة ده تمتلكه إسرائيل. في حتة جنبها اسمها عصيون جابر تمام. عصيون جابر تعتبر يعني الميناء بتاع أو قريبة من إيلات، ميناء بتاع بتاع ده خليج العقبة منذ يعني أيام سليمان. فأيام سليمان سيطر على البحر الأحمر بالأسطول مع الفينيقيين، كان بينزل فطول البحر الأحمر يجيب ذهب أوفير من أثيوبيا من هنا تمام، وبعض الحاجات من برضو المملكة العربية السعودية أو اللي كانت تسمى في الوقت ده اللي هي الصحراء العربية تمام. ودي من الحاجات اللي بتتميز بعصر سليمان. وعصيون جابر كان فيها زي مسبك زي ما قلنا بيستخرج منها النحاس. المسبك دوة سيطر عليه سليمان، لكن بعد سليمان ابتدى يقل يعني يندثر شوية. ولكن وعمل برضو حاول يعمل برضو زي كده يهوشافات يعني زي اسطول بس اتكسر في الميناء، لكن اللي قدر يعني يسيطر شوية على عصيون جابر ويحييها تاني هو أمصية، لأن انتصر على الأدوميين بعد زمن سليمان. أدوم سيطرت على عصيون جابر، بعد كده جه أمصية انتصر عليهم فاحتل المرفأ إيلات، واحتل أيضا المسبك بتاع عصيون جابر، لكن بعد كده ما سمعناش عن أي سيطرة في المنطقة دي. واضح الكلام يا صعب؟ نيجي بقى لحاجة مهمة جدا جدا جدا، طبعا دي شكلها حاليا عصيون جابر، طبعا الشكل الحالي، ودي هنا هتلاقي مرفوع عليها علم إسرائيل. نيجي بقى دي لما نقول خلي بالك يبقى تركز كويس جدا، حاجة تعتبر من أشهر الحاجات في الحضارة أو الآثار اللي هي في الآثار بتاعت العهد القديم. إيه بقى؟ كلنا نسمع، اقفل شوية، أنا سامع، أنا حاسس الناس دول زي ما يكونوا معانا. كلنا نسمع عن فرعون شيشق، مش كده؟ اللي كان أيام رحب عام، وهي الفكرة بتاعت شيشق هو فكرة شيشق اللي هو في الآثار في العهد، يعني لما تقرأ في الآثار الفرعونية هتلاقيه شيشنق، شنشنق. ده كان مع مين؟ مع يربعام، أم رب يربعام. خلي بالك بقى من الكلام، لما راح يربعام وهرب من سليمان تزوج ابنة فرعون، فكان نصير لمين؟ ليربعام. فلما جه، واللي هنا الخريطة بتبين شوية بس عايزة تكبير شوية، لما جه بقى جه اهو هنا كل الأسهم دي طريقة دخوله من الشمال للجنوب. لما جه يخش في عهد المملكة المنقسمة، كان راح بعام في الجنوب واربعام في الشمال، نزل على يهوذا ما خلاش فيها أخضر ولا يابس، حتى الحاجات الذهب بتاع الخزاين وغيره ما خلاش فيها، عشان كده هو جه يناصر يربعام. تمام؟ طبعا في معبد الكرنك، ودي حاجة مهمة جدا، ودي الرسمة اللي قدامنا، حاول أكبرها شوية ثواني كده. خليها دلوقتي لغايه لما فيها، لو تدقق كده الاله امون حاجه كبيره جدا، تمام، وبيجر وراه اسرى من 156 مدينه، 156 مدينه عبرانيه او مدن، يعني منهم 12 مدينه ذكرت بالاسم مدينه عبريه، اللي هي من المدن اللي هو سيطر عليها في الـ الـ الـ الـ الهجوم بتاعه في عصر رحبعام، تمام، ومذكوره بالاسم. فدي تعتبر من اهم اثار اللي هي فيها ليها علاقه ب المملكه المنقسمه، وليها علاقه او عهد رحبعام، وليها علاقه بالاثار، بتثبت اثار بتاعة المملكة المنقسمة، تمام؟ فدي تعتبر من الحاجات الدقيقة جدا، زي ما قلنا ركزنا النهاردة على تل دان، فيها بتاع ده اللوحة بتاع تل دان، تمام؟ وبتذكر بيت داود، يبقى هنا بيت داود المملكة الحاكمة. برضو هنا البتاع ده شيشك في معبد الكرنك، ازاي انتصر على 156 مدينه من ضمنهم 12 مدينه اللي هم اسرائيليين. فالحاجات دي من الحاجات المهمه جدا جدا في الاثار عامه، مش بس للعصر ده. نعم. هي موجوده في دان، فلقوها عصروا عليها في تل دان، فلقوها فلان يوأحاز، مع يوأحاز ابن من بيت داود، فهنا بقى حطوا علامه على من بيت داود. وياهو الثاني اللي هو مش فاكر ياهو مين، ياهو يقيم او حاجه زي كده، ثانيه كده، يهورام من بيت عمري او من بيت اخاب. فاذا من بيت اخاب يعني دي المملكه الحاكمه في اسرائيل، من بيت داود دي من اصل المملكه الحاكمه في يهوذا. فهنا دي تهم اول يهود على اثبات داود واثبات نسل داود، ان كانوا بيحكموا ايه، كانوا بيحكموا بتاع ده مملكه يهوذا، وده هنا بالاسم. فدي حاجه مهمه جدا جدا جدا. طب مش كان بالاول يعني الاثار اللي تذكر داود تذكر سبط يهوذا على اعتبار ان ده كان من ضمن الاثار؟ بص دي حاجه واضح انها اتنقلت، يعني حاجه منقوله، ما في اثار اسمها انصار منقوله، تمام، هي مش من نفس الجزء، لكن حد خدها من يهوذا ونقلها. لكن كنا تذكر يا أحاز من بيت داود، ده دليل على الأسرة الحاكمة وعلى داود. فدي من الحاجات المهمة جدا جدا جدا. نيجي بقى مذبح يربعام اكتشف. أنا عندي صورة ليه مش في تل دان برضو. معروف إن يربعام هو اللي عمل عجل يعبد في تل دان في أقصى الشمال وفي بيت إيل، تمام؟ هي الصورة هنا صغيرة شوية، بس أنا عندي صورة بس مش هنا، مش معايا الكتاب. وكان يعبد في مكان عالي اللي هو العجل. فالعجل لقوه يعني لقوه متكسر شوية والدنيا تعبانة شوية، لكن لقوا مكان القعدة بتاعت المذبح. القعدة بتاعت المذبح بتاعت تل دان اللي كان يعبد عليها، يعبد عليها مين؟ العجل. ولقوا المدينة بتاعت تل دان، مدينة بتاعت يربعام، تمام؟ هنا المدينة الحتة دي اللي هي اللي فيها التمثال اهي، تمام؟ وادي أسوار المدينة، وادي هنا البوابة بتاعت المدينة، وفي بوابة تانية. دي المدينة أيام يربعام، ده الشك وده الألتر يعني المذبح، تمام؟ ودي القعدة اللي هي بتاعت المذبح بتاع اللي كان بيقدمه لي اللي هو العجل اللي عمله يربعام، تمام؟ ممكن يكون ذهبي طبعا، ده مش لأن المملكة الشمالية مملكة غنية كانت في الوقت ده، تمام؟ يبقى دي من الحاجات المهمة جدا جدا جدا. نيجي بقى للسامرة. السامرة على فكرة الناس عملوا فيها بتوع الآثار شغل أثري، اكتشفوا القصور بتاعت السامرة بتاعت أخاب وغيره، طلعين كتابين ضخمين جدا جدا عن كل آثار السامرة. أنا عندي بس مش موجودة هنا معايا. السامرة كمدينة، مدينة حصينة أنها مدينة على ارتفاع، مدينة ضخمة جدا جدا جدا، معمولة بالألوان، ده حاجة يعني 1900 وحاجة يعني، معمولة بالألوان، شكلها ضخم جدا ومليانة بالأبنية غير العادية، والشكل المعبد بتاعها معبد ضخم جدا جدا وفي منتهى التعقيد، عشان كده قعدوا 3 سنين محصرين مش عارفين يقدروا عليه، تمام؟ ومطلعين كتابين ضخمين عن الـ الـ الـ الـ الحاجات اللي فيها او القصور اللي فيها، وهنشوف الحاجات اللي هي موجوده فيها. لقوا فيها سامرة أثار من بيت عمري، لأن عمري هو اللي اشترى السامرة من واحد اسمه سامر، تمام؟ زي ما احنا عارفين. اسمها كلمة سامري يعني حارس، والسامرة يعني جبل الحراسة، تمام؟ المهم يعني لقوا فيها خزانات منقورة في الصخرة لحفظ المياه. كان زمان على فكرة، كنت تعرفوها، خدناها في الجغرافيا شوية. من ضمن الحاجات اللي اشتغلوا فيها الخزانات المية في العهود القديمة من الصخر، اللي هي في العهود بتاعت إسرائيل، خزان صخر ويعملوه بالبوتامين، بالقار، بأي حاجة تكون لازقة عشان ما يخرش، مبقاش في حتة بتخر، تمام؟ ويشتغل ويعملوه بتاع ده خزان مية بالطريقة دي. طبعا في طرق تانية زي الـ اللي هي الجرار، اللي هي مليانة بالمية، لكن هنا الخزانات بالحجارة، تمام؟ لقوا كمان، ودي من أخطر الحاجات، حوض متغطي بالأسمنت طوله 33 قدم وعرضه 17، ويبدو ده أنه هو الحوض اللي غسلت فيه اللي غسلوا فيه جسد أخاب، أو العربية بتاعت أخاب غسلوها في الحوض دوا، بس ما حدش أشعر يعني. الستات بتوع السامرة كانوا مفتريات، كانوا ينزلوا في الأحواض دي رغم أن فيها دم ممكن يبقى زي دم أخاب وغيره، يستحموا فيها. حاجه يعني واضح ان هم عباده الاوثان فيها كانت يعني مخلياهم، يعني طبعا هم بيشربوا الدم والحاجات زي كده، فكانوا حاجه يعني الحيوانات المفترسه يمكن ما بتعملش كده، تمام؟ دي بقايا بقايا القصور، او قصر اخاب، او قصر عمري. هنشوف فيها بقى الديكور العالي جدا. بعض الحاجات، بعض النقوش موجودة باسم سرجون الثاني، اللي هو كان حاصر السامرة، تمام؟ وده كان معاصر لأخاب. وهنلاقي هنا نقوش فينيقية شوية، فيها الزنبق وفيها اللوتس، فيها الزنبق وفيها اللوتس، ودي وفي اسود، تمام؟ وفي سيران، في غزلان، وتلاقي ابو الهول مثلا مجنح وغيره، كانت دي من ضمن الحاجات، تمام؟ هنتكلم على حكايه ابو الهول المجنح. نيجي بقى لاكتشافات ايام اخاب نفسه. لقوا ابو الهول المجنح زي السفنكس، زي ابو الهول، والوش وش امرأة. ابتدوا يشوفوا مين الامرأة دي، لقوا ان الوش ده وش إيزابل. شوف مدى الافتراء بتاعها. فعملوا لها شكل يعني زي بتوع الاشوريين، حضارة اشورية، شكل مصر ابو الهول، والوش وش إيزابل، وده الوش بتاع إيزابل يعني بارز، وده الختم بتاعها. ختم بتاعها يتميز بالآتي، خلي بالك بقى، هنا الشكل ابو الهول بتاعها، وفي شكل التعبان الكبرى، وزهرة اللوتس، ودي الشكل البارز، ده الشكل اللي لما يختم الختم، الشكل اللي هو الختم لما يختم يطلع العكس، يطلع حاجة عميقة، ده الشكل بتاعها، تمام؟ حتى كانوا مطلعين كتاب مكتوب عليه إيزابل رويال سيل، يعني ختم بتاع الملكي بتاع إيزابل، اهو ده الشكل بتاعها، كتاب بهذا الشكل، تمام؟ يبقى إذن كتاب المقدس لا يتكلم عن أوهام أو ناس موجودة في الخيال، لا، هي موجودة. قصر السامرة، وده بعض السلالم منه، اللي هو بتاع فيه سرير من العاج بتاع لقوا فيه سليم من العاج بتاع حزقيال ملك دمشق اللي هو كان بيضايق من الأرامين، كان بيضايق المملكة الشمالية بالأخص، تمام؟ ولقوا في السامرة، ودي بقى خلي بالك منها، الآلهة الصغيرة، تمام؟ لقوا منها إله اسمه ميري بعل. ميري دي كلمة سريانية بمعنى السيد، أو مار في السرياني، لك ماري إفرام السرياني، مار يعني السيد إفرام، مار بعل يعني السيد البعل، وبعدين ياهو يعني يهوى. فواضح أن العبادة الوثنية عندهم كانوا بيعبدوا الآلهة الوثنية اللي جابتها إيزابل، وبيعتبروا ربنا إله إسرائيل ده إله من ضمن الآلهة، يعني بيحطوا ده جنب ده جنب ده. فده الفكر اللي كان موجود في العبادة الوثنية الموجودة في أيام يربعان. نيجي بقى لحاجة من أهم اكتشافات علم الآثار برضو في العهد القديم. النهاردة في شوية حاجات كتيرة مكتشفة، آثار بتاعت القصر بتاع عمري، الختم بتاع إيزابل وشكل إيزابل بتاع على هيئة أبو الهول، والأشكال الجميلة بتاعت القصور بتاعت عمري وولاده، تمام؟ والتل اللي كان بتاع المذبح بتاع تل دان بتاع يربعام، تمام؟ الإله أمون بتاع شيشق اللي هزم فيه 156 مدينة في فلسطين، من ضمنهم 12 مدينة عبرية، تمام؟ حكاية عصيون جابر، ذهب أوفير، الثلاث مدن اللي هي المحصنة جازر ومجده وحصور اللي فيهم النظام البوابات السداسية أو الثلاثة من كل جنب. فالحاجات دي مهمة جدا جدا من ناحية الآثار، تمام؟ اللوحة اللي قدامك أو ال يسموه الحجر، يعني الحجر ده عبارة عن حجر من البازلت الأسود زي ما أنت شايف لونه، ارتفاعه 4 قدم طوله، يعني من الطول كده من تحت لفوق، وسمكه من الشمال لليمين، سمكه اللي هو زي السمك هنا نص بوصة، وعرضه 4 قدم، في 34 سطر مكتوب باللغة العبرية القديمة أو الفينيقية. بيتكلم عن إيه؟ بتتكلم عن انتصار عمري على مؤاب، تمام؟ وإن بعد عمري كان أخاب بيقدموا له المؤابيين 100,000 كبش، يعني 100,000 فرو خروف بتاعة الكباش كجزية لي. وإزاي لما كان في اتحاد بين يهوشافاط وأخاب في وجود ونازلين يحاربوا بتاع ده ميشع ملك مؤاب، فميشع لما شاف كده راح وقف على السور وقدم ابنه، ابتدى يقدم ابنه محرقة لمين؟ للإله بتاعه كموش، كموش، تمام؟ فلما لقوا كده بعدوا عنه. حكاية الحجر في اكتشافه ده ليه قصة ظريفة جدا. طبعا تلاقي الحجر ده متكسر لأجزاء، ادي جزء اهو، تمام؟ ماشي، وادي جزء هنا اهو، وادي جزء هنا متجمع. ايه حكايته؟ أساسا العرب لقوه قالوا بس يا عم ده ايه؟ ده طلسم سحري. يعملوا ايه؟ حطوه على النار، ما اثرتش عليه النار، معروفه الحاجات الجامده زي كده حطوا لها ميه، حطوا عليه ميه حطوه على النار اتكسر لاجزاء، فقسموه بينهم، تمام؟ كل واحد ياخد جزء منه، ده ايه؟ سحر. فالمهم يعني ابتدوا عرفوا بتوع الآثار إن ده إيه موجود عند العرب. عملوا زي يعني زي نظام كده عليهم، فاشتروا منهم طبعا بكميات بآلاف الجنيهات الاسترليني. روسيا اشترته في الأول من كل حد، من كذا، من كل المجموعات اللي عندها الحجر كله، تمام. ابتدوا علماء الآثار يجمعوه ولقوا فيه 34 سطر. وروسيا بعد ما هي اللي اشتريته من العرب بعته لمين؟ بعته لمتحف اللوفر بأغلى، فهو حاليا في متحف اللوفر. ف يعني درسوه وترجموا ال 34 سطر موجودين فيه، مش عارف هنا في صوره منه ولا ما فيش صوره منه، ترجموا ال 34 سطر اللي فيه القصه بتاعت يهوشافاط وحربهم ضد بتاع ده ميشع ملك مؤاب اللي احنا اتكلمنا عليه، تمام. يبقى دي من ضمن الحاجات. برضو المسلة السوداء النهاردة برضو حاجات مهمة جدا جدا جدا. المسلة السوداء لمسلة شلمنصر دي متكونة يعني هي من كذا ضلع، 1 2 3 4 5، من حوالي 6 أضلع من الجناب، بس فيها رسومات. أهم ما في الرسومات الرسمة دي. إيه الرسمة دي بقى؟ دي فيها شلمنصر واقف من هنا، وفيها ياهو ابن نمشي وجايب جزية لشلمنصر، وساج السجود العبادة لمين؟ لشلمنصر، تمام. فتعتبر دي حاجة في حق إسرائيل وحشة جدا جدا جدا، لكن يعتبر من الحاجات اللي بتثبت ان ياهو ابن نمشي، هم مسمينه ابن عمري، عشان عمري يعني لو انه هو مش من عيلة عمري، كاستمرار للعائلة دي، تمام. ويعتبر ده من اهم المسلة السوداء او مسلة شلمنصر، من اهم كونه يجيب حد بشكله وهو ساجد لشلمنصر ويتحدد ياهو ابن نمشي، ده شيء طبعا دقيق جدا جدا جدا في الحضارة في الوقت دوة أيام ياهو. في ختم بقى هنتكلم بقى عن حاجات تخص المملكة الشمالية أو الجنوبية. الختم اللي انت شايفه دوة الأسد ده رمز المملكة الشمالية، ومكتوب عليه من فوق شمة. شمة ده كان خادم، ومن تحت ده هنا شمة، ودي المملكة الشمالية، ومكتوب مين شمة يا عم؟ ده خادم يربعام الثاني. حد يفتكر يربعام الثاني ده مين كان أيامه؟ أو إيه اللي حصل أيامه؟ أيامه كان في القرن الثامن قبل الميلاد. كان في المملكة الشمالية والجنوبية من ناحية الاقتصادية كان في رقاء كبير جدا، وده في أيامه ظهر يونان النبي. ظهر يونان النبي أيام يربعام، تمام. فالختم ده ختم خادم يربعام بهذا الشكل اللي هو شمة، ودي من الحاجات المشهورة جدا جدا في الآثار. نيجي بقى سنحريب. المسلة او اللوح بتاع سنحريب ده سداسي زي ما انت شايف. اللوح ده بقى احكي لك حكايته بس نوصفه لك. سداسي الشكل، في حوالي 76 سطر في السطر الثاني في العمود الثالث، تمام. عمود الثالث السطر الثالث، سطر الاول في العمود الثالث، ثانيه واحده، في السطر الثاني وفي العمود والعمود الثالث والسطر الاول مكتوب عن الاتي بقى. ايه بقى مكتوب؟ ايه بقى؟ القصه بتاعت اسر حدود. قال ايه بقى؟ هي دي حقيقه بس في حته ما حبش يعني يذكرها. قال ان هو حاصر 46 مدينه، هي كلها في الغالب جنوب غرب اورشليم، حصرها ويعني سواها بالتراب، وده حصل خصوصا لخيش. لخيش في قصر نينوى موجود السور بتاعها محفور، والسلالم اللي هم عملوها بتوع سنحريب بتوع أشور، وازاي ان هم انتصروا عليها. وقال الآتي بقى، قال حبست أحائب بتاع ده حسقية كعصفور في قفص، ما قدرش يهرب، لكن ما ذكرش ان هو اتهزم، ان هو نزل ملاك الرب وضرب 185,000، لكن قال ان هو حصره زي ما يكون عصفور في قفص وسكت، لكن ما ذكرش ان هو استولى على اورشليم، لان هم او مات منه 185,000، لان فعدت عدت الملوك يذكروا يذكروش الهزيمه، يذكروا النصر، تمام. وغيره نيجي بقى لحاجة تانية، ده حجارة، لا ده حجارة من العراق، حجارة بتاعت العراق دي، حجارة مش بازلت، حجارة قوية جدا، عشان كده مكتوب عليها بالحفر زي ما انت شايف، دي محفورة حفر، عشان كده قاعدة لغاية النهاردة. دي من ايام اسر حدون، دي لوحة او يعني اسف تقرير بتاع سنحريب، ده عمود سداسي، تمام، حاجة عشان كده قاعد النهاردة. المهم بقى نيجي بقى في سنة 1930 اكتشف عالم الآثار سكنيك، ده واحد من ضمن الناس اللي اشتغلوا في الآثار بتاعت لا بتاعت وادي الوادي بتاع وادي قمران، من ضمن الناس اللي اشتغلوا في البتاع ده في المخطوطات، تمام. السوسونيك ده من ضمن الناس اللي كانوا بيفكوا سفر أشعياء، فلقوا بلاطة مكتوب عليها، يعني ليها طول في عرض، نقول لكم على برضو أطولها، طولها 35 في عرض 34، مكتوب عليها عزية، هنا يرقد الملك عزية، ده في ايه، في بتاع ده جبل الزيتون، رجاء عدم فتح القبر. ليه؟ لأن عزية مات بالبرص، والبرص حاجة معدية، عشان كده ما اتدفنش مع الملوك في أورشليم، دفنوه بعيد فين، في بتاع ده في جبل الزيتون. وده يعتبر اكتشاف رائع جدا، ان اكتشفوا الكاشف شاهد القبر بتاع عزية والجسد بتاعه ازاي، ما هو شاهد القبر هيكون جنبيه فدي يعتبر من الحاجات الجميله. في ملك فعلا في يهوذا كان اسمه عزيه، ومدفون بعيد زي ما قال الكتاب المقدس، لانه مات بالبرص، انه مرض معدي، تمام، يبقى كده تمام. هنمشي بقى على باقي الملوك. برضو الختم اللي انت شايفه قدامك ده الناحيه الشمال، ختم ابيه، ده خادم وزير عزيه، وزير بتاع عزية، تمام، بتاع يهوذا، تمام. كمان الأختام دي التلاتة من ضمهم شبنة، شبنة ده وزير من وزراء الوزير الثاني، ده محفوظة الختم ده في متحف اللوفر بباريس، تمام. يبقى هنا في عزية ل ثلاث أختام بتوع شبنة وأبية ليه ختم وشاهد قبر بتاع عزية، يا سلام. طيب نيجي بقى للحتة دي، نسمع كلنا عن الزلزال اللي كان في عهد عاموس النبي، اللي اتكلم عنه عاموس 1:1، ده بيتقرا عندنا في بتاع ده في أسبوع الآلام، تمام. ايه بقى الحكاية بتاعته؟ ال ال ال الزلزال ده كان اختبروه العلماء وشافوا اثاره ده بقوه 8 ريختر تمام، واكتشف بتاء من واحد عالم يهودي اسمه يجال يدين 1955 تمام، واثار الزلزال ده في حوالي 22 مدينه. خلي بالك بقى لو تبص هنا السم جاي غلط، شايف الحتت دي ده هنا حيطه ودي حيطه، يعني حيطه جايه كده وحيطه طالعه كده يعني او كده تمام، دي كده ودي كده بس بينهم مسافه. المسافه دي جت منين؟ المسافه دي جت من الزلزال بتاع ايام عاموس تمام، او ايام عزيه تمام. وادي هنا حيطه، شايف الحيطه دي مبنيه ازاي، وادي حيطه، شايف الفارق اللي بينهم والشرخ اللي بينهم ده فرق شرخ جامد مش حاجه قليله، هو ده زلزال عزي تمام اللي كان ايام عاموس النبي. وضحت؟ عشان هنا شايف الكتاب المقدس بيمشي لك على كل حاجه. ده ختم او اختام يسام ابن عزيه، دي اختام هنا طبعا، ده هنا لونه يعني ده او مش لونه، هو نوع من الياقوت كده تمام، وده الضغط بتاعه وغيره. برضو ختم احاز اهو، ده ختم في الغالب يعني لما اقول لك ختم يعني بيبقى ختم طيني، ده يعني مكتوب عليه الاسم بس محطوط بطبقه معينه وغيره تمام. والختم ده موجود في اسم احاز مرتين. بعد كده في ختمين، ده هم في ناس طبعا في الفخار ترسم الفخار زي ما هو نسخه يعني، ختمين لأشنة خادم احاز، أشنة ده خادم احاز، وفيهم حاجه بالياقوت الاحمر زي يسام ده برضو ياقوت احمر تمام. دي الاختام يعني هم معظمها اختام طين بيسموها يعني ليها اسم كده ان هو يعني زي ما تكون يعني ايه حاجه زي كده زي السداده. نيجي بقى لقناه حسقية، هنشوف القناه ماشيه ازاي. قناه ماشيه القناه ماشيه بارتفاع 6 قدم، يعني اقل الميه اللي فيها بارتفاع 6 قدم تمام. بتمشي بطريق معوج من برك السلوام، خلي بالك معايا برك السلوام دي في الجنوب، جنوب الهيكل ماشي معايا، جنوب الهيكل. بص تبقى ماشيه ازاي، خلي بالك معايا وخلي بالك معايا، ادي السلوام ماشيه بالشكل ده، شايف التعريق التعريق التعريق، ماشيه بتعريق تعريق تعريق، تطلع بره السور لغايه نبع جحون. ليه بقى هو عاملها كده؟ عشان لما يحصروا ومغطي النبع بتاع جحون، عشان لما الاشوريين يحصروا اورشليم، هو كان عامل حسابه كده، يلاقوا هم ميه يشربوا منها، وهم ما يعرفوش مصدر الميه ان هم اشوريين جايه منين تمام. اكتشف ازاي ده بقى، ده كان خلاص اتردمت البركه دي، اكتشف ازاي؟ اكتشف سنه 1838 راحوا عملوا ايه، ابتدوا بقى الحفارين يحفروا من جوه ومن بره، من جوه ومن بره من ناحيتين، هنا ومن هنا ومن هنا، لغايه ما ايه الفؤوس ارتطمت ببعضيها تمام. الفؤوس هم بياخدوا كويس ما حدش يتعور يعني، ارتطمت ببعضيها وحصلوا على ال ال ال ال القناة بتاعت حسقية واكتشفوها تاني تمام. اتساع واحد يمشي فيها، طبعا المياه فيها رجدة، يمشي فيها كده محمي شوية حوالي 6 أقدام، ولقوا فيها بتاع ده في حتة قريبة منها حجارة فيها 3 حروف من اسم حسقية ملك يهوذا. يبقى خلي بالك حسقية فيه أكتر من شاهد ليه، ادي هنا القناه بتاعته، ولقوا فيها، خلي بالك معايا، يافطة، ده لقاها واد راعي صغير يافطة، تمام، مكتوب ازاي اتبنت وازاي اتحفرت، تمام، واد لقاها كانت مكسوره، جابوها وحطوها قدام بعض، مكتوب فيها ازاي اتبنت في عهد حسقيه جوه القناه نفسها. لما هم بيحفروا لقوا دي زي يافطه بس ايه من جوه، تمام. فهنا حسقيه ليه شواهد كتير، ادي القناه، تمام. وبعدين عندك ال بتاع الاسطوانه بتاع السنحريب، ان هو اتحبس زي عصفور، تمام، في قفص. برضو ايه تاني؟ بس كده. فهنا دي كم حاجه. طبعا هنكمل هنا. في عندنا يعني مثلا لقينا مثلا بتاع ده خادم يربعام الثاني، وهنا يهوآش، كل الكلام ده بيثبت. والحجر المؤابي ايام ميشع وعزيه وأبية خادم عزية وشبنا الوزير الثاني، والزلزال بتاع أيام عزية وأيام وعموس، تمام، والقناة بتاعت حسقية. كل ده نيجي بقى حاجة تاني للحسقية، لقوا بلاطة سيراميك أو خزف فحصوها كويس، لقوا إنها من عهد الملك حسقية وصورته عليها، دي صورة حسقية ملك إسرائيل أو يهوذا، تمام. كمان حسقية، ودي حتة على فكرة ليها بقى قصة هنحكيها لكم، الختم الطيني سموها ختم طيني، عبارة عن حمامة فردة جناحتها ومكتوب عليها حسقية ابن أحاز، دي اكتشف السنة 2009. وبعدين لقوا بعد كده، شايف الأختام دي أختام كلها لحسقية. اسمعنا، ودي مجموعة أختام، 8 أختام كلها لحسقية. الله الله الله الله. ولقوا السور ده عرضه 200 قدم، اكتشف 1969، ده سور من أسوار حسقية لما كمل السور ويهتم بيه، تمام. ده تلاقيه في المدينة القديمة بنفس الشكل ده، والناس بتتفرج عليه من فوق من هنا. عمل ايه ده؟ عمل ايه حسقية؟ جاب كل الاواني الفخارية ختمها بختمه، خزن اواني فخارية ملاها مية عشان لألا سنحريب يحصره فملاها كلها مية. يا سلام. فدية كلها استعداد للحرب. وحاجة تاني بقى، هنا بقى دي حاجة احنا عرفناها بعد كده، قلنا قبل كده الملوك مفيش حد كان بيعمل فخار كان بيتعمل في البيوت، لكن كان في تجارة للملك بجميع انواع المحاصيل وتجارة للفخار. فالفخار بتاع الملك اللي بيتباع اللي كان بيتاجر بيه سليمان كان بيتختم بالختم ده، فخار من نوع ممتاز بيتباع لخارج اسرائيل، كان بيتختم من الختم ده، وكان يتكتب عليه لملك، يعني دي تجاره بتاعه الملك. في موقع على فكره انا شفته جايب كل ومترجم كل الفخاريات اللي كان بيتاجر فيها ملوك اسرائيل ويهوذا بتاعه ايه التجاره بتاعه الملك من اول سليمان بالشكل ده، تمام. لا مش العنق، لا دي لا، فين اول واحده؟ فين اول واحده؟ نعم، لا ده دي زي الحمامه عندهم، دي حمامه بالنسبه لهم، دي في كل، بص ده تاني يعني النسر يعني ده، لا ده مش شكل نسر ابدا. ده نسر لا ده نسر تعبان مكسور. ده لو نسر يبقى نسر. لا لا لا لا العنق على اليمين دي جايز. بس هو مش نسر ابدا. ممكن بس الشكل ده شكل الحمامه ده مشهوره اسرائيل بالعلامه دي. تمام ما يحطوش نسور وكلام من المجنة. لا هو شكل حمامه دي معروف. نيجي بقى للملوك بقى يهوذا الاشداء. بس اشداء في القوه مش في منسى. شايفين الختم ده بتاع منسى ده البارز. ده البارز وده الختم لما يتختم. تمام يبقى هنا بيثبت ان في ملك ليهوذا كان اسمه منسى وعارفين طبعا كلنا حكايته. تمام الاختام بتاعه حسقية دي كلها كانت السنه 700 قبل الميلاد. كل الاختام دي رغم والاواني الفخاريه ترجع لعهد حسقية. يا سلام. نيجي بقى في رسائل 4 ايام يهو يقيم اللي في عصر مين؟ في عصر ارمين. انا فاضل لي 5 زي وكن خلصت عشان برضو ما حدش يعني. يو يقيم او يكنية كان ملك يهوذا من 598 او 597 في ملوك تاني 514. نعم. ما هو ده. نيجي بقى عندنا في عندنا في السنة 10 35 من نبوخذ نصر اللي غزا فيها. المهم في عندنا 4 قطع او خطابات. اوريكم الصوره بتاعتها دلوقتي. الخطاب الاول بيتكلم عن اسم يكنية باسمه ياهو يكين. ماشي. القطعة التانية بتتكلم او الرسالة التانية دي الرسائل بتتكلم عن صدقية اللي هو موجود اللي هو الملك الموجود كان سفر ارمين. واللوحة الثالثة بتشير لخمس ملوك من ابناء لمملكة يهوذا. النص الرابع بقى متكسر خالص. تمام. ولقوا اسم يهو يكيم واكتشف سنة 1930 في النص الثالث لقوا ان في نبي خدوه معاهم عشان يهربوا لمصر وهم هربانين لمصر. يبقى إذن الأربع رسائل دي بتثبت الملوك الأخرانيين في يهوذا. بتثبت إن في نبي منهم اللي هو أرمية خدوه معاهم وهرب لأرض إيه وخلوه يهرب لأرض مصر باللغة يعني اللي هي الأرامية القديمة في العصر ده. يبقى هنا النهاردة اللي خدناه تقريبا يعني عصر الملوك كلهم بتوع يهوذا وإسرائيل. تمام. العصر بتاع الملوك يعني العصر بتاع الملوك كلهم اللي كان يعتبر عصر أشوري كله. تمام. لغاية نهاية مملكة أشور اللي هي سنة 612. بعد كده وفي حتة في السابية اللي هي في الرسائل دي بعد كده ان شاء الله المرات اللي بعد كده هنشتغل في العصر البابلي ونكمل بحيث يبقى تقريبا هنخلص المرة الجاية بخلصنا اثار العهد القديم كله في اللفة التانية الدورة التانية لما نلف تاني في بتاع ده في الاثار هنخلص يعني الاثار بتاعت كل المختصر بتاع اثار العهد القديم كله. تمام. وربنا المجد اللي يجعل من أبدين.